هل تسمعون الصوت يا إخوة؟ ماشي. طيب بارك الله فيك. علم مصطلح الحديث، هذا العلم لابد مستقبلا أن تدرس أصول التخريج، تخريج الحديث. وقلنا قبل ذلك أن التخريج ليس هو العلم كله، بل هو جزء أيضا من هذا العلم المبارك. فإذا وجدت حديثا مخرجا في الهامش، في هامش الصفحة من أسفل، أن تجد حديثا مثلا يقول المصنف أو المؤلف أخرجه أبو داود في سننه برقم كذا، أو النسائي في سننه برقم كذا، أو الترمذي في سننه برقم كذا، أو ابن ماجه أو الإمام أحمد أو غيرها من السنن والمسانيد والمعاجم، وكتب المصنف رقم الحديث، هذا لا يدل أبدا على أن الحديث صحيح. اتفقنا قبل ذلك أن هناك فرق بين التحقيق والتخريج، هذا ما يسمى بالتخريج. أما التحقيق هو شيء آخر، أن تحكم على الحديث صحة وضعف، هذا هو التحقيق، وهذه مرتبة عالية جدا لمتخصصين من الطلبة في هذا العلم. نسأل الله عز وجل أن تكون عندنا هذه الملكة، وهي ملكة تحتاج إلى جهد وصبر حتى نصل إليها. إذن علم التخريج أضف إليه علم الرجال يعطيك علم مصطلح الحديث، علم مصطلح الحديث، لأنك بالتخريج وبالتحقيق بتصل هل الحديث صحيح؟ نحن ندرس الحديث الصحيح. هل الحديث متفق عليه؟ هل الحديث حسن؟ هل الحديث موضوع؟ هل الحديث منكر؟ هل الحديث مضطرب؟ كل هذا يسمى مصطلح حديث. فنحن الآن ندرس مصطلحات الحديث، مصطلحات الحديث، كل مصطلح نعرفه لغة ونعرفه اصطلاحا، ونأتي بالأدلة على ما نقول. وفي اللقاء السابق، طبعا هذا هو اللقاء السابع من دروس علم المصطلح في هذا اليوم المبارك، في يوم الأربعاء الموافق 13 من شهر صفر لعام 1437 من الهجري، من الهجرة، ويوافق بالتاريخ الميلادي 25 من شهر نوفمبر سنة 2015. هذا هو الدرس السابع، وكنا نتكلم في الدرس الماضي، أذكر حضراتكم بأننا كنا نتكلم عن باب من الأبواب المهمة جدا، وهو كان عنوان الدرس تقسيم الحديث باعتبار قائله. تقسيم الحديث باعتبار قائله، تعرضنا للحديث المرفوع وللحديث الموقوف والمقطوع، وقلنا أن هناك فرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع. هل تتذكرون الفرق بين المرفوع والموقوف والمقطوع؟ سؤال أسأله لكم الآن، ما الفرق بين الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع؟ أريد إجابة الإخوة والأخوات. المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، سواء كان هذا، بارك الله فيكم، سواء كان هذا المرفوع إيش، قول أو تقرير أو فعل أو صفة. والموقوف موقوف على الصحابي، والمقطوع ها، والمقطوع إيش، والمقطوع عن التابعي وما دونه. ممتاز جدا. طيب السؤال، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ يعني أنا من عادتي أن أسأل ويبقى هناك تفاعل بيني وبين الإخوة حتى تكون المعلومة حاضرة. ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ تكلمنا عنه في الدرس الماضي. هل هناك إجابة؟ حتى لو خطأ ما في مشكلة، كلام التابعي كما دونه، كلام التابعي تنازله هو المقطوع تمام، والمنقطع والمنقطع ما هو المنقطع؟ المنقطع طيب اجيب انا، المنقطع هو ما يتعلق بالسند او هو من مباحث السند، يعني قد تجد مثلا طبقه من الطبقات ساقطه، الاخذ عن تبع الاتباع مثلا يقول نعم، يقول مثلا حدثنا مثلا يروي الحديث عن تابع مباشره ويسقط طبقه اتباع التابعين، هذا فيه قطاع، السند هنا منقطع. طبعا الإخوة اللي حضروا معنا من البداية يعرفون أن هناك طبقات رئيسية بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والطبقات الرئيسية بين المصنف وبين النبي يجب أن تقل عن كم طبقة؟ كم طبقة بين المصنف بين الأخذين عن تبع الأتباع وبين النبي؟ يجب أن تقل عن أم أروى بتقول أربعة، نعم هي أربعة بالأخذين، لكن بدون الأخذين ثلاث طبقات، ممتاز، ثلاث طبقات بين الأخذين عن تبع الأتباع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومثلنا بحديث سلمة ابن الأكوع في صحيح البخاري، هو برقم 109 صحيح البخاري، يقول البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا مكي ابن إبراهيم يقول حدثنا يزيد ابن أبي عبيد يقول حدثنا سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم طبقة؟ مكي ابن إبراهيم شيخ البخاري وهو من الأخير وهو من تابعي الأتباع، ويزيد ابن أبي عبيد من التابعين وهو آخذ عن عن عن عن التابعي اللي هو قصدي تاني البخاري من الاخذين عن تبع الاتباع، يقول حدثنا مكي بن ابراهيم هو شيخ البخاري وهو تابع تابعي، يبقى الاخذ والبخاري عن تابع التابعي وهو شيخه مكي بن ابراهيم، مكي بن ابراهيم يقول حدثني او سمعت، حدثني او سمعت يزيد بن أبو عبيد، يزيد بن أبو عبيد هو تابعي، لأن التابعي هو الذي يروي عن الصحابة، التابعي هو الذي يرى الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، يرى الصحابة ويروي عنه لكنه لم يرى النبي. يعني لو أن التابعي قال حدثني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، تابعي ده بنسميه بقى حديث إيش؟ ها في حد عنده فكره عن مصطلح الحديث يقول لي الاجابه؟ يعني انتم في حين من الاجابه، لكن لو احد يعرف يبقى جزاه الله خير، لانني لم اتكلم عن هذا من قبل، فربما احد عنده معلومات في علم المصطلح. لو ان التابعي قال قال رسول الله بنسمي ده حديث ايش؟ لو ان التابعي قال قال رسول الله بنسميه حديث مرفوع؟ لا مش مرفوع، ليس مرفوعا، بنسميه حديث مرفع مرسل، حديث مرسل إذا قال التابعي، وهذا من تعريف المرسل، والمرسل من قبيل الحديث الضعيف، المرسل يعتبر حديث ضعيف. لماذا؟ لأن التابعي قال قال رسول الله، واحد يرد علي ويقول يا شيخ طيب ما هو ممكن التابعي، أنت بتقول إن التابعي بيروي عن الصحابة، طيب ما هو ممكن التابعي يكون هو أسقط صحابة، وإحنا اتفقنا من قبل أن الصحابة كلهم إيش؟ عدول، فلو أن التابعي أسقط صحابيا من السنة فلن يضر صحة الحديث هذا الإسقاط، لأن الصحابة كلهم إيش؟ عدول. فلو أن التابعي أسقط صحابيا كان الحديث صحيحا، لا إشكال في ذلك، وأنا لا أعترض على هذا أبدا، وعلى هذا أهل العلم كلهم أن التابعي لو أننا تأكدنا أنه أسقط صحابي فالحديث صحيح، لكن ما الذي يضمن لنا أن التابعي أسقط صحابي؟ ونحن قلنا قبل ذلك أن الطبقات الرئيسية هذه يتفرع عنها طبقات فرعية، كل طبقة من هذه الطبقات الرئيسية اللي هي الطبقات الأربعة اللي حضرتك سمعتها مني الآن، هي طبقة الأخذين عن تبع الأتباع، طبقة التابعين الأتباع، طبقة التابعين، طبقة الصحابة، هذه أربع طبقات رئيسية، تمام؟ فلو أن هذه الطبقات الرئيسية الأربعة يتفرع عنها طبقات أخرى فرعية، يعني طبقة التابعين الذين يروون عن الصحابة تنقسم إلى أربعة أقسام. ما الذي جرى للناقد اليوم؟ الناقد دائما يفصل، لا أدري لماذا، ربما العلم من عندي. طيب معلش، يستمر إن شاء الله. الصوت كده واضح إن شاء الله؟ الإدارة العامة الصوت واضح؟ ماشي الحمد لله. طيب بنقول نقول بارك الله فيك، نقول أن نقول أن التابعين، أنا لم أشرع في شرح درس اليوم، لكن هذا الكلام توطئة ومقدمة لما سأقوله إن شاء الله. بقول يا إخوة، وهذا من قبل المراجعة، والمراجعة فيها إفادة، فلا تملون، ويعني اصبروا، وعلم المصطلح بالذات هو علم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر وجهد ومثابرة ومجاهدة للنفس. علم الحديث بالذات، علم الحديث يحتاج إلى صبر. نقول أن التابعي إذا قال قال رسول الله فحديثه ليس موصولا، إنما حديثه مرسل. لماذا يا شيخ وأنت تقول أن التابعي يروى عن الصحابة؟ إذا أسقط التابعي صحابيا من السند فالصحابة كلهم عدول والحديث صحيح لم يتأثر. أقول لك أخي الكريم، إذا أسقط التابعي صحابي فنحن لا ندري هل هذا التابعي روى مباشرة عن الصحابي أم أنه أسقط تابعيا روى عنه. ربما يروي التابعي عن تابعي مثله، فأسقط التابعي الذي يروي عنه لعلة، ربما لضعفه، ربما لشيء في ضبطه، لشيء في عدالته، فأسقطه فنحن لا ندري ما الذي أسقطه وما ردة الذي أسقطه، لذلك يضعف حديثه. انظر إلى الدقة، إلى دقة العلماء في وضع هذه المصطلحات حتى تنقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل شائبة، وحتى تسلم، وحتى يحفظها الله عز وجل كما حفظ كتابه. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك قيض الله عز وجل لهذه السنة من يدافع عنها ويذب عنها الكذب والاختلاق المصنوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجع إلى الدرس الماضي، تكلمت في الحديث بالنسبة، تقصيل الحديث بالنسبة إلى قيد، قلنا المرفوع والموقوف والمقطوع. الحمد لله الإخوة كلهم الحمد لله يعلمون ما هو المرفوع، ويعلمون ما هو الموقوف، ويعلمون ما هو المقطوع، تمام. لكن أريد أن أركز معك الليلة عن الموقوف. احنا قلنا في اللقاء الماضي أن الموقوف هو ما قاله الصحابي، تمام. الصحابي قد يقول كلاما من عنده، وقد يقول كلاما أنت عندما تسمعه تدرك أن الصحابي لم يقل هذا من عند نفسه، إنما هناك أحد سمع منه الصحابي هذا الكلام. وأعني بهذا الذي سمع منه الصحابي هذا الكلام، أعني به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما إذا كان الكلام فيما يتعلق بالشريعة. فتعرضنا لتقسيم الموقوف إلى قسمين، موقوف على الصحابي نفسه، وموقوف لفظا على الصحابي لكنه يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم إيش؟ خليكم معايا كده، يأخذ حكم موقوف لفظا مرفوع، يأخذ حكم المرفوع، بارك الله فيكم، موقوف لفظا مرفوع حكم. وقل نعم أن هناك شروط قوية جدا وضعها أهل العلم لاعتبار الموقوف لفظا مرفوع حكم. ما هذه الشروط؟ هل أحد يتذكر ما هذه الشروط؟ بارك الله فيكم، يذكرني بها. شروط اعتبار الموقوف لفظا مرفوع حكما. أقع بن فتاح أخ رامز أنا شايف المشاركات كلها من الأخوات يعني أين الإخوة أبو عمار أن يكون يخبر عن الأمور الماضية أو الآتية تمام هذا شرط الثاني ما يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص هذا الشرط الثاني أن يكون مخبرا عن الأمور الماضية أو الآتية أن يكون الصحابي مما لا ينقل عن أهل الكتاب تمام تمام أظن هذه شروط لا هذه شروط شروط ايش عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا تمام تمام يبقى ان يخبر عن الامور الماضيه او الامور المستقبله تمام الامور الماضيه او المستقبله يبقى ده شرط الامور الماضيه او الامور المستقبله زي الفتن والملاح في اخر الزمان الثالث هذا يعتبر الثالث ألا يكون ناقلا عن أهل الكتاب تمام وأن ينقل شيئا يتعلق به يتعلق بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص ومثلنا على كل كلامنا هذا بأمثلة تطبيقية وكانت الحمد لله الأمثلة واضحة بفضل من الله عز وجل نكمل الحديث لأن طبعا فيه هناك تكملة لما بلغناه في الأسبوع في اللقاء الماضي بخصوص الموقوف لفظا مرفوع حكم الموقوف لفظا المرفوع حكم لقد الموقوف لفظا المرفوع حكما على الصحابي إذا كان قولا إذا كان قولا لكن السؤال الآن يا إخوة فعل الصحابة يعني مثلا فعل الصحابي فعلا فعلا ما فعل معين يعني وهذا الفعل يتعلق بالتشريع السؤال الآن هل هذا الفعل فعل الصحابة يبقى احنا تكلمنا عن الموقوف لفظا مرفوع حكما يعني قول الصحابي متى يأخذ قول الصحابي حكم الرفع انتبه معنا لأن الجزئية هذه دقيقة جدا متى يأخذ قول الصحابي حكم الرفع قلنا بتحقق هذه الشروط قول الصحابة طيب كذلك كما أن هناك قول من الصحابة هناك فعل من الصحابة قد يفعل الصحابة فعلا وهذا الفعل يأخذ حكم الرفع يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله إذن هناك فعلا للصحابي يفعله الصحابي ويأخذ أيضا حكم الرفع طبعا الكلام ده مهم جدا لأنك ستسمع وسترى هذا الكلام عندما تدرسه معي إن شاء الله سيمر عليك في مثلا صحيح البخاري في غيره من كتب السنة الأصلية ستسمع وسترى هذا الكلام إذا درست هذا الكلام فلن تستغربه بعد ذلك حينما يفعل الصحابي فعلا متى يأخذ حكم الرفع أو هل يأخذ حكم الرفع أحيانا يفعل الصحابي فعلا يأخذ حكم الرفع الإجابة صح أم لا الإجابة صحيح تمام إذن هناك أفعال للصحابة قد تأخذ حكم الرفع قد تأخذ حكم الرفع طب اعطينا دليل يا شيخ اعطيك دليل ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى بسنده إلى علي رضي الله عنه في صلاة الكسوف قال علي رضي الله عنه صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعين في كل ركعة ركوعين إذن هنا علي رضي الله عنه ينقل لنا فعل صلاة الكسوف تمام يعني صلى هو الكسوف صلاة الكسوف وأتى بالركعة الأولى فيها ركوعين هذا فعل الصحابة فعل علي رضي الله عنه في صلاة الكسوف أنه ركع في كل ركعة ركوعين. فعلي رضي الله عنه فعل شيئا، هذا الشيء يا إخوة وهذا هو الضابط، هذا الشيء لا مجال للاجتهاد فيه، فيتنزل على أن ذلك ليس من عند الصحابة إنما هو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى يعني الصحابي لا يستطيع أبدا أن يشرع شيئا من عنده إلا إذا كان هناك مشرع لهذا الصحابي، وهو هنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى قد يفعل الصحابي فعلا ويأخذ حكم الرفع. وأيضا قد يفعل الصحابي فعلا، خذ بالك من الكلام، قد يفعل الصحابي فعلا يقره النبي عليه، قد يفعل الصحابي فعلا يقره النبي عليه، يعني الوحي ما زال ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على هذا الفعل. معنى هذا الكلام هو أن يخبر الصحابي أنهم كانوا يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. هذا الكلام أو هذا التقرير أو هذا الفعل الذي أقره النبي يكون له حكم الرفع، من جهة أن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك لتوفر الدواعي على سؤاله عن أمور دينه، ولأن ذلك الزمان زمان نزول الوحي، فلا يقع من الصحابة شيء يستمرون عليه إلا وهو غير ممنوع. خذ مثال حتى تتضح لك الصورة. الحافظ ابن حجر رحمه الله طبق على هذه القاعدة اللي هو المرفوع التقرير الحكمي، المرفوع التقريري الحكمي، مرفوع لأنه نسب إلى النبي، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابي فعله، لكن النبي أقر الصحابي على هذا الفعل. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى تطبيقا على هذه القاعدة قال: وقد استدل جابر رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهما على جواز العزل بأنهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل، ولو كان مما ينهى عنه أو ينهى عنه لنهى عنه القرآن أو لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن انتبه معنا، الصحابة الآن فعلوا فعلا في زمن الوحي، في زمن الوحي، والنبي أقرهم عليه، النبي أقرهم عليه، فهذا الفعل يأخذ حكم الرفع، مثل ما كان يفعله جابر رضي الله عنه وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه على العزل. العزل هذا أن يعتزل الرجل امرأته يعني حال الجماع، فهذا نوع من العزل أقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الآن، هل هناك صيغ أخرى لها حكم الرفع من أقوال أو تقريرات أو ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم، هناك صيغ أخرى لها حكم الرفع، وهي أن يقول الصحابي من السنة كذا. انتبه معي الآن، أرتب لك الأفكار. إذن الصحابي إذا فعل فعلا كما فعل علي رضي الله عنه وصلى الكسوف ركعتين، صلى الكسوف ركعتين، مش هنقول النبي أقره على ذلك، لا، ده هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الكسوف ركعتين فصلى ركعتين، فرآه الناس يصلون الكسوف ركعتين فعلموا أن هذا ليس من عند علي، إنما هذا لابد لموقف أوقف علي على هذه العبادة، وهذه العبادة لا مجال للاجتهاد فيها، والعبادات كما تعلمون مبنية على إيه؟ على الحظر والمنع. العبادات هذه قاعدة مهمة جدا، العبادات مبنية على الحظر والمنع، يعني لابد من موقف يوقف الصحابة على هذه العبادة، وهو هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا إذا فعل الصحابة فعلا من عند أنفسهم وأقرهم الوحي على ذلك، يعني دون تعليق من النبي، القرآن ينزل ولم يخطئ الصحابة الذين فعلوا هذا الأمر اللي هو إيش؟ العزل كما قلت لكم، تمام؟ فأصبح هذا وسيلة من الوسائل الشرعية لتنظيم الأسر، العزل هذا مشهور طبعا، تمام؟ أيضا قول الصحابي، وهذا الرقم الثالث أو الجزئية الثالثة، قول الصحابي من السنة كذا. أورد الحافظ ابن حجر تطبيقا على هذه القاعدة فقال، يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا، إذن هذا القول له حكم إيش؟ الصحابي إذا قال من السنة كذا له حكم الرفع، تمام؟ خذ هذا التطبيق. أورد الحافظ ابن حجر تطبيقا على هذه القاعدة فقال، ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه من السنة، شوف أنس يقول من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، أخرجاه في الصحيحين البخاري ومسلم. البخاري برقم 5213 و 5214، ومسلم برقم 1461. قال أنس رضي الله عنه من السنة، فقول أنس من السنة إذا تزوج الذكر على الثيب أن أقام عندها سبعة، وأرجو أن لا يعني يغضب مني الأخوات، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها إيش؟ سبعة. فقول أنس رضي الله عنه من السنة كذا، هذا يأخذ حكم الرفع، تمام؟ قال النووي عليه رحمة الله تعالى في شرح مسلم لهذا الحديث، قال قوله عن أنس قال من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا، فهو في حكم قوله قال رسول الله. ما رأيك في هذا الكلام؟ يعني إذا قال الصحابي من السنة كذا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. أصل المشكلة أن بعض الناس بتجد يقول لك الصحابي من السنة كذا، يقول لك هذا موقوف على الصحابي ولا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من الذي أعلم الصحابي بهذه السنة؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والإمام النووي عليه رحمة الله تعالى قال قوله عن أنس من السنة أن يقيم عند البكر سبعا، قال هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي السنة كذا، هذا كلام النووي، أو من السنة كذا، فهو في حكم فقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي كذا، هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف، وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء. يعني كلام البعض أنه موقوف وليس بشيء، يعني كلامهم هذا ليس بشيء، لكن الصحيح كما قال النووي عليه رحمة الله تعالى أن الصحابي، وهذا قول جمهور المحدثين، إذا قال الصحابي من السنة كذا، كأن الإخوة في الإدارة بارك الله فيكم، تمام كده خليكم معايا بارك الله فيكم، إذا قال الصحابي من السنة كذا كأنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه القواعد لابد أن تحفظها جيدا، يعني احنا بناخذ الآن قواعد أصولية في علم الحديث، وقبل ذلك قلنا بارك الله فيك، قبل ذلك قلنا من غير الأصول لا يمكن الوصول أبدا، من غير الأصول لا يمكن الوصول. لابد أن يكون عندك في كل علم تدرسه أصول تمشي عليه. عندك أصول اعتقاد، عندك أصول حديث، عندك أصول تفسير، عندك أصول في اللغة في النحو يعني، عندك أصول في الفقه. كل هذه العلوم تحتاج إلى أصول تبنى عليها. فمن غير هذه الأصول لا يمكن أبدا أن تصل في العلم إلى شيء. لابد أن تدرس الأصول، ونحن الآن ندرس الأصول. فهذا أصل من الأصول. الصحابي إذا قال من السنة كذا أو فعل فعلا وأقره الوحي فأيضا يأخذ حكم الرفع، أو تعبد بعبادة، تعبد بعبادة هذه العبادة لا مجال لاجتهاد الصحابي فيها، أيضا تأخذ حكم الرفع. الآن وصلنا إلى ثلاث نقاط، تمام؟ طيب أقول لك، إذا أطلق لفظ السنة ماذا يعني؟ يعني أنا الآن مر بنا قول الصحابي من السنة كذا، لكن إذا أطلق لفظ السنة عند السلف وعند الصحابة أو ما بعدهم فلا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ أعطيك شاهد على هذا، وهو ما أورده الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر. الحافظ ابن حجر يا إخوة طبعا من المحدثين، حافظ ابن حجر له كتاب اسمه فتح الباري شرح صحيح البخاري، تمام؟ يعني هذا الكتاب من أنفع وأمتع الكتب، فتح الباري في شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر. تقرأ هذا الكتاب والله يعني تتمتع متعة لا تشعر بها إلا إذا قرأته، إلا إذا قرأت هذا الكتاب. فالحافظ ابن حجر في الفتح الحافظ ابن حجر أيضا من المحدثين، وله كتاب اسمه نخبة الفكر في أصول علم الحديث. هذا الكتاب نخبة الفكر شرحه الحافظ ابن حجر أيضا، يعني يا ريت الإخوة يسجلوا هذا الكلام، لأن هذا الكلام أولا كلام غالي جدا، ولا أضمن أنه ممكن يتكرر ثاني. فأنت إذا قيدت هذا الكلام فقد يعني استحوذت على علم كثير إن شاء الله عز وجل. وقلنا قبل ذلك أن العلم صيد والكتابة إيش؟ قيده، الكتابة قيده. فكونك أنك تقيد العلم، فكونك أنك تقيد العلم، فتقييد العلم هذا وسيلة من وسائل الحفظ، تقييد العلم وسيلة من وسائل الحفظ، تقييد العلم وسيلة من وسائل الحفظ. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. طيب نعود ونرجع ونقول، إذا أطلق لفظ السنة، إذا أطلق لفظ السنة ماذا يعني؟ يعني أيضا سنة النبي، يعني سنة النبي. عند الإطلاق لفظ السنة بتعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك شاهد، وهذا الشاهد أورده الحافظ في شرح نخبة الفكر في صفحة 145، حيث قال: وقد روى البخاري في صحيح، صحيح البخاري، قال طبعا صحيح البخاري إذا أردت أن ترجع إلى صحيح البخاري هتجد أن الحديث رقمه 1660 و1663 و1663 يبقى 60 أو 1663، هذا في صحيح البخاري، تمام. قال: وقد روى البخاري في صحيحه في حديث ابن شهاب، ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر في قصته مع الحجاج بن يوسف، حيث قال له: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. كان هذا يوم عرف، كان هذا يوم عرف. طبعا نعرفين من السنة في يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين، تعلمون ذلك يوم عرف. فالظاهر والله أعلم أراد الحجاج أن يؤخر هذا أو أن يؤخر الظهر إلى العصر، فقال له: عبد الله بن عمر رضي الله عنه إن كنت تريد السنة فهجل بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهل يعنون بالسنة إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ الصحابي إذا قال السنة يقصد بها سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الصحابي لفظ السنة تمام؟ يعني بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهل يعنون إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ ففعل سالم وهو أحد الفقهاء السبع من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنه نقل سالم وهو أحد الفقهاء السبع من أهل المدينة سالم بن عبد الله بن عمر وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام السلف يا إخوة تمام. أيضا خذ عندك تطبيق آخر. تطبيق آخر إذا أطلق لفظ السنة يعني بها أو يعنى بها إيش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مالك في الموطأ المجلد الأول صفحة 85 باب العمل في الجلوس في الصلاة عن ابن عمر قال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى. خد بالك من هذه الهيئة، هذه من السنن الفعلية في الصلاة، أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى في حال جلوسك في الصلاة. قال السيوطي عليه رحمة الله هذه الصفة حكمها الرفع، يعني رغم أن ابن عمر هو الذي قالها لكن ابن عمر يأخذ كلامه هنا يأخذ حكم إيش؟ الرفع. إيه اللي خلاني أو ما الذي دفعني أن أقول أن كلام ابن عمر هنا يأخذ حكم الرفع؟ من شطر يقول؟ ما الذي جعلني الآن أن أقول أن كلام ابن عمر، قول ابن عمر إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى، إلا خلاني ما الذي دفعني أن أقول ذلك أن كلام ابن عمر يأخذ حكم الرفع؟ نعم، لفظ السنة المطلقة تمام بارك الله فيك، لفظ السنة المطلقة كذلك. طيب نعيد تمام بارك الله فيك، نعيد ما قلناه حتى الآن. من يذكر لي ما قلته حتى الآن في رفع يعني كلام الصحابي إذا أخذ حكم الرفع؟ الأول أن يتعبد الصحابي بعبادة لا مجال الاجتهاد فيها، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يفعل الصحابي فعلا ويقره الوحي على ذلك، ويقره الوحي على ذلك. ثلاثة قول الصحابي من السنة كذا. أربعة إذا أطلق الصحابي لفظ السنة كل هذه الألفاظ وكل هذه السياق تأخذ حكم إيش؟ الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الخامس، يعني هناك من الصيغ أيضا التي تأخذ حكم الرفع، إيش هي هذه السياق؟ قول الصحابة أو قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، أيضا هذا يأخذ حكم الرفع. أعطيك تطبيق، أخرجه البخاري ومسلم قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أمر بلال الشفع هنا من الزوجية من الازدواج يعني أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لهذا الحديث قوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم، أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أمر هنا فعل كما يقول النحويون فعل مبني لإيش؟ للمجهول. أمر لا بد من آمر يأمر بلالا، هنا أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم لهذا الحديث قوله أمر بلال هو بضم الهمزة وكسر الميم، أمير أي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصواب، أن الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى يقول هذا هو الصواب الذي عليه جمهور العلماء من الفقهاء وأصحاب الأصول وجميع المحدثين. يعني ما كلام النووي معناه إيش؟ معناه أن هذا اللفظ أمر الصحابي إذا قال أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فهذا يأخذ حكم الرفع. إذن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، خذ عندك هذا التطبيق أيضا ما أخرجه أيضا البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. مين شاطر يقول لي هذا الكلام إذا أخذ حكم الرفع ما السبب الذي جعلني أن أقول أن هذا الكلام يأخذ حكم الرفع؟ كلام أم عطية رضي الله عنها، الكلام الآن لأم عطية، وأم عطية صحابية جليلة، أم عطية صحابية جليلة وهي التي غسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها، هي التي غسلتها أم عطية. أيوة نعم، نهينا أو كنا ننهى، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. من الذي نهاهن؟ من الذي نهاهن عن ذلك؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، هو الذي نهى الصحابيات عن هذا. طيب خذ عندك هذه الجزئية الأصولية، هل هذا النهي يقتضي التحريم أم الكراهة؟ هل يقتضي هذا النهي التحريم أم الكراهة؟ يعني قول الصحابية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أو كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، أم أروى تقول الكراهة، ما الذي جعلك تقولين بالكراهة؟ التحريم، الإدارة التحريم، ممتاز. يبقى عندنا دلوقتي الكراهة والتحريم. أم أروى قالت أم أروى طبعا بتفسر كلامها، قالت ولم يعزم علينا، الإدارة النهي يقتضي التحريم يعني بيساوي التحريم. أم أروى رضي الله عنها، رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع يا رب. طيب طيب يا إخوة، كلام الأخت أم أروى هو الصحيح، هو الصحيح. ليه؟ لأن النهي صحيح، النهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم، بس النهي إيه إخوة في الإدارة؟ النهي المجرد، النهي المجرد يقتضي التحريم، يقتضي التحريم. لكن إذا صرف هذا النهي بصارف صرف من التحريم إلى الكراهة، تمام؟ كذلك تعرف برضو موضوع الأصل في الأمر إيش؟ الأصل في الأمر هتتضح لك الصورة لما تقابلها بالأمر. الأصل في الأمر إيش؟ الأصل في الأمر، ردوا علي، الأصل في الأمر، الأصل في الأمر مش في النهي، الأصل في الأمر إيش؟ لا، الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. يعني أقيم الصلاة، هذا أمر ولا نهي؟ آتوا الزكاة، أمر ولا نهي؟ الأصل في الأمر الوجوب، تمام. أكيد طبعا درست هذه الأمور مع الشيخ حافظ. الأصل في الأمر الوجوب، إيه نعم، الأمر الأصل في الأمر الوجوب، تمام. طيب إذا صرف هذا الأمر، إذا كان هناك صرف للأمر، بينزل الأمر من الوجوب إلى إيش؟ من الوجوب إلى المستحب، تمام، المستحب. إذن الأصل في الأمر الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن الأمر في الوجوب هنا هذا يعد صارف للنهي، أو يعد علامة ودليلا على أن النهي يقتضي الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه من الوجوب إلى الاستحباب. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فلولا المشقة لكان الأمر بالسواك، ولو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك لأصبح واجبا. ولكن كلمة لولا هنا هي الصارفة، كلمة لولا هي الصارفة، تمام. فصرفت الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فأصبح السواك مستحبا. من استخدم السواك بنية تطبيق السنة فيأخذ أجرا، ومن لم يستخدم السواك فليس عليه وزر، ولكنه حرم نفسه من أجر كبير. إذن أرجع وأقول أيها الأحبة، الأصل في النهي التحريم، ما لم يأتي صارف يصرف من التحريم إلى الكراهة. وهنا قول أم عطية رضي الله عنها: كنا ننهى أو نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فقولها نهينا عن اتباع الجنائز، لو أنها اكتفت بهذا الكلام، نهينا عن اتباع الجنائز وفقط، ووضع وانتهى كلام أم عطية، فهذا يدل على تحريم اتباع النساء للجنائز. هذه مسألة في منتهى الأهمية، وهي تتعلق بالعقيدة أيضا، وهي مسألة فقهية في نفس الوقت. يعني قد يعرض لك سؤال: هل تتبع النساء الجنائز؟ نقول: والله أن الأصل في اتباع، أن الأصل هو التحريم، ولكن جاء صارف من التحريم إلى الكراهة بقول النبي أو بقول أم عطية رضي الله عنها: ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا. فالقول الراجح وهو قول الجمهور أن اتباع النساء الجنائز مكروه، تمام، بارك الله فيه. طيب أيضا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا برضو أيضا تطبيق آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائمة، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. يبقى الأمر في البداية كان نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، تمام، ولكن بعد ذلك قال: فألا تزوروها ولا تقولوا هجرة. وقال صلى الله عليه وسلم في زيادة أخرى: فإنها تذكركم الآخرة، فإنها تذكركم الآخرة. كنت قد نهيتكم، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ألا تزوروها. إذن كلمة ألا تزوروها تدل على الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم، أو صرف الأمر من التحريم إلى، قصدي من النهي إلى الإباحة. فألا تزوروها، يبقى يجوز لنا أن نزور المقام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا تزوروها، تمام. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بعطيك أمثلة يعني الدليل على صرف النهي من النهي إلى الكراهة مثلا، تمام، من النهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. كذلك نهى النبي عن الشرب قائمة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرف هذا الكلام بفعل أو بقول، بقي الأمر على التحريم، أو بقى النهي على التحريم. نهى النبي عن الشرب قائمة. إذا تبين لنا من سنة النبي الفعلية أو القولية أنه لم يشرب إلا جالسا، فمعنى ذلك أن الذي يشرب قائما مأزور آثم، لكن ثبت من السنة الفعلية أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب قائما، أظن في يوم الحج كان زحاما شديدا وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فصرف النهي ابتداء من التحريم إلى الكراهة، فالنهي بينزل من التحريم إلى الكراهة إذا صرف بصارف، إذا صرف بصارف. إذا قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا، هذا من قبيل حكم إيش؟ الرفع، هذا من قبيل حكم الرفع. كذلك من الصيغ التي تأخذ حكم الرفع أن يحكم الصحابي على فعل من الأفعال بأنه طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو أنه معصية، فعل معين يحكم الصحابي عليه بأنه يا إما طاعة يا إما معصية. خذ عندك هذا التطبيق، قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أخرجه البخاري في صحيح. تمام، قول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، أخرجه البخاري ومسلم. فقوله فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم استدل به على تحريم صوم يوم الإيش؟ الشك، لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبيل أو من قبل رأيه، فيكون في حكم المرفوع. متفقين معي على هذا الكلام ولا لا؟ ها؟ قول عمار بن ياسر، قول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. سيدنا عمار رضي الله عنه رتب على هذا الفعل، يبقى هذه طاعة اللي هو صيام يوم الشك، ده فعل، فعل معين، لكن ترتب عليه معصية، معصية أبا القاسم يعني إثم. من الذي أخبر عمار بذلك؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فعمار لا يأتي بذلك من عند نفسه. إذن هذه الصيغة تأخذ حكم الرفع، تأخذ حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. تمام. طيب يا إخوة، هنا مسألة فقهية مهمة جدا لابد أن نقف عندها حتى لا تنكر على أحد أمامك صام يوم الشك، بس يعني هناك ظروف معينة يسمح فيها بصيام يوم الشك. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم صيام رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. يعني أقول لك مثلا رجل يصوم الاثنين والخميس، معتاد على صيام الاثنين والخميس الاثنين والخميس الاثنين والخميس، فجاء يوم الخميس آخر يوم من شعبان وهو يوم الشك، الناس لا، الناس في شك، في حيرة، هل هذا المتمم لشعبان أم أن غدا أول رمضان، يعني هل غدا متمم لشعبان أم أول رمضان، يعني هم الآن في شك من اليوم الثاني، يعني شعبان مثلا جاء الحين 28 آسف 29، مش عارفين بكرة، بكرة هيكون 30 شعبان أم 1 رمضان، هذا اليوم الثاني أو التالي هو يوم الشك، هو يوم الشك. تمام، يعتبر يوم الشك. فلو أن هذا اليوم اللي هو يوم الشك هذا صادف يوم الاثنين، تمام، والرجل يعتاد ومعتاد أن يصوم يوم الاثنين ويوم الشك هذا، فهذا جائز، يجوز صيام يوم الشك للمعتاد، يجوز صيام يوم الشك للمعتاد. تمام. لكن كلام عمار بن ياسر يتنزل على من؟ يتنزل على من لا يصوم، من لم يكن عنده صيام معتاد، ما عندوش لا الاثنين ولا الخميس، وبعدين جاء قبل رمضان بيوم وأراد أن يصوم هذا اليوم اللي هو اليوم الشك، يوم الشك كما نقول، هذا يعتبر عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ويتنزل هنا كلام عمار بن ياسر. الكلام كده واضح؟ واضح الكلام ولا اعيد مره اخرى؟ طيب هذا الكلام او هذه الصيغه فقد عصى ابا القاسم ايضا بتاخذ حكم الرفع، فقوله قد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم استدل به على تحريم صوم يوم الشك، لان الصحابي لا يقول ذلك من قبيل رايه فيكون من قبيل المرفوع. كذلك عند البخاري ايضا ان ابا هريره رضي الله عنه راى رجلا خارجا من المسجد بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم، هذا الرجل خرج من المسجد بعد الاذان. طيب كذلك قول ابو هريره فقد عصى ابا القاسم مثل قول عمار بن ياسر فقد عصى ابا القاسم، برضو هذه تاخذ حكم الرفع. قال الترمذي حديث ابي هريره رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وان شاء الله سناخذ ما معنى الحسن الصحيح عند الترمذي. وقال وعلى هذا العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده الا يخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر، الا من عذر، مثلا ان يكون غير متوضئ او امر لا بد منه او امر لا بد منه. اذا الالفاظ التي ذكرت الان طبعا لم تتوقعوا ان الموقوف هياخذ منا هذا الكلام، يعني رمز يقول يعني كده نقول دائما برفع كلام الصحابي؟ لا طبعا، لا ما احنا قلنا لها ضوابط وشروط، مش احنا قلنا الموقوف لفظا مرفوع حكما له شروط وضوابط؟ انت ما حضرتش معانا اللقاء الماضي اخ رمز اكيد صح؟ الدرس الماضي قلنا شروط رفع كلام الصحابة موقوف لفظا مرفوع حكم، الموقوف لفظا مرفوع حكم قلنا له شروط وضوابط، تمام؟ نمرة واحد او الشرط الاول اول مرة، تمام؟ اول مرة هتحضر معنا خد بالك، شروط رفع كلام الصحابة للنبي وشروط رفع عبادة فعلها الصحابي للنبي، تمام؟ وهناك صيغ أتينا بها الآن يقولها الصحابي تأخذ حكم الرفع. أصل الصحابة دول مين؟ الصحابة دول هم أعلم الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أعلم الناس وهم أطهر القلوب، هم أطهر القلوب الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصر بهم الدين، ونصر بهم الدين، والله سبحانه وتعالى نظر في قلوب العباد، نظر الله في قلوب العباد عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقلب صحابته الكرام وقلب صحابته، فاصطفى للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة فهم أطهر الناس قلوبا وأعمقهم علما وهم أعلمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ إذا الصحابي بنقول في صيغ بيقولها الصحابي تأخذ فيه، هناك صيغ لكن ليس كل ما يقوله الصحابي يأخذ حكم الرافع، خد بالك. يعني مثلا الصحابي يتكلم كلام في أمور الدنيا هل هيأخذ حكم الرافع؟ لا طبعا. أيوه بارك الله فيك، أنا فاهم قصدك، أنا فاهم قصدك، لكن أنا أقول لك بارك الله فيك، ربنا يفهمنا وإياك، ربنا يسهلنا وإياك يا حبيبي. أقول لك أخي الكريم أن هناك شروط لكي أرفع بها كلام الصحابي رضي الله عنه، أرفع بها كلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هناك شروط أربعة، قلنا ألا يكون من الآخذين عن أهل الكتاب، وأن يكون الذي أخبر به إخبار عن الماضي، إخبار عن الماضي، يقول مثلا كان في من كان قبلكم كذا وكذا وكذا، من الذي أعلمه؟ هناك أحد أعلمه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يخبر الصحابي عن أمور في المستقبل، عن أمور في المستقبل، يعني يخبر من عنده، من عند نفسه، فأقول والله كلام الصحابي هذا موقوف على الصحابي صحيح لكنه يأخذ حكم الرفع. ومثلنا بمثال وقلنا كلام ابن مسعود رضي الله عنه كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ وهذا هذا الأثر وهذا الحديث عند في سنن الدارمي رحمه الله تعالى. كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا تركت قال الناس تركت السنة. قال ومما ذاك ابن مسعود قال إذا قلت أمناؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وتفقها لغير الدين والتمست الدنيا بعمل الآخر. هذا الكلام كله بكلام ابن مسعود لكنه يأخذ حكم الرفع. وطبقنا الشروط على ابن مسعود وجدناها أن ابن مسعود فعلا هذا الكلام يأخذ حكم الرفع. تمام كده؟ بارك الله فيكم. إذا رجعتم إخوتي الكرام إلى الدروس السابقة هيتبين لكم الأمر إن شاء الله عز وجل. إذا اليوم نحن وقفنا على بعض الصيغ أو تقريبا وفينا كل الصيغ المحتملة التي يقولها الصحابي وتأخذ حكم الرفع. إذا تعبد الصحابي بعبادة ولم يقل تصريحا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، فهذه العبادة بتأخذ حكم الرفع، تأخذ حكم الرفع. أو فعل الصحابي فعلا والوحي ما زال ينزل، والوحي ما زال ينزل والنبي موجود وأقره الوحي على ذلك، فهذا يأخذ حكم الرفع. ومثلنا بحديث جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري في مسألة العزل، قول الصحابي من السنة كذا أيضا يأخذ حكم الرفع. هذه المصطلحات كلها تأخذ حكم الرفع. قول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو إطلاق لفظ السنة من السنة كذا من السنة كذا، أو إذا جاءت السنة آسف مطلقة كما في حديث عبد الله بن عمر، في حديث عبد الله بن عمر نعم مع الحجاج بن يوسف قال في يوم عرفة إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة. أيضا قول الصحابي لفعل بثواب مخصوص أو ثواب معين على فعل طاعة من الطاعات أو عقاب مخصوص على فعل طاعة من الطاعات، يقول الصحابي هذا يعني قول عمار بن ياس من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم. من الذي أعلم عمار بن ياسر بهذا الاسم على هذا العمل؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو من الذي أخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن الذي يخرج بين الأذان والإقامة لغير عذر هو آسف، وذلك لقوله لما رأى رجلا خارجا من المسجد قال أما هذا بعد الأذان طبعا وقبل الإقامة قال أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا أيضا هذا بشرط أن لا يكون لعذر، ربما خرج الجد إذا كان خارجا لتجديد الوضوء أو خارجا لعذر من الأعذار الشرعية فلا شيء عليه. لكن الكلام هذا يتنزل على من؟ يتنزل على من ليس له عذر. تمام؟ يعني أنا أرى أن نكتفي بهذا القدر حتى لا يعني أشق عليكم، لأننا يعني واضح من الكلام في هذا الدرس يعني يأخذ الطابع العلمي زيادة يعني، فأرجو أن لا أثقل عليكم وأرجو أيضا أن يكون الكلام واضحا، وإن كان هناك سؤال فعلى الرحم والسعة، إن كان هناك سؤال أو استفسار فيما شرح الآن في هذا الدرس فليتفضل الإخوة بطرح أسئلتهم. بارك الله فيكم. ها أحد له سؤال؟ الحمد لله طيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا حتى الآن واضح. بارك الله فيك ثم أروى بارك الله فيك الحمد لله. طيب هل أكتفي بهذا القدر؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى في الدرس القادم سندرس الحديث من حيث تقسيم الحديث من حيث الصحة والضعف تمام؟ عندنا الحديث ينقسم من حيث الصحة والضعف إلى حديث صحيح أو ضعيف، وما استقر عليه العلماء مؤخرا أن الحديث ينقسم إلى الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ثم الضعيف بأقسامه المعروفة. الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، ثم الضعيف بأقسامه المعروف. إن شاء الله سندرس في الدرس القادم إن شاء الله الحديث باعتبار أقسامه إلى ما ينقسم الحديث، ينقسم الحديث إلى حديث صحيح لذاته، وقد أخذناه لشروط الحديث الصحيح كما ورد كما مر بنا من قبل، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. إن شاء الله سنعرف هذه المصطلحات في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم جميعا، ويعني إن استطعتم أن يكون هناك تحضير للدرس فهذا أفضل، يعني تقرأ وتجهز نفسك للدرس القادم، يعني تستفيد معلومات إن شاء الله. وبإذن الله تعالى نتقابل في الدرس القادم، والأمور إن شاء الله بتكون سهلة ميسورة بإذن الله عز وجل. وأي استفسار إن شاء الله حاضرين بإذن الله تعالى. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بكم، وأن ينفع الإسلام بكم، وأن ينفعنا بما سمعنا من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.